ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد لا للشمس ينبغي لها فلك يسبحون.